تلفح وجوههم

ذكري وكن

الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة Thank you. صدق الله العظيم.